أصحاب وكان يشرب معهم. وبعدين في يوم من الأيام انتظر رفاقه على قارعة الطريق عشان بده يروح يشربه كالعادة، وإذا برجل يركب حمارا وحوله جماعة كثيرة متعلقة بالحمار، اللي ماسك ديله الحمار واللي ماسك لجام الحمار واللي حط ديله على الحمار، فاندهش لهذا المنظر قال عادته بقى ولد صايع يعني بيشرب بقى، فليس عنده حياء، فقام واقف كده وماسك الحمار وموقف. ثم سأل الراكب من أنت؟ قال شعبة. قال وما شعبة؟ يطلع ايه شعبة ده؟ واحد في البصرة ومش عارف شعبة؟ ده حاجة فضيحة يعني، بس طبعا ولد بيشرب فهيعرف شعبة من ايه؟ شعبة. ايه وما شعبة؟ فالجماعة اللي حواليه قالوا له محدد. ايه محدد؟ تطلع ايه بقى محدد؟ ما عندوش فكرة عن البطيخ. المهم قالوا بيبيع ايه يعني شعبة ده؟ فقالوا محدد قول احاديث. قال له قول لي حديث. فشوف بقى فقه اهل العلم. قال له حدثنا منصور عن ربعي، منصور بن المعتمر يعني، عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سبحان الله كان قلب القعنبي مفتوح للكلمتين دول، سمع الكلمتين دول غيرت حياته لما سمع هذا الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن اللي يعمل كده مع شعبة يبقى قليل الحياة، لأن التلامذة الفضلاء اللي حواليه دول ما فيش حد يجرؤ أن يعمل كده معاه أبدا، بل كانوا ينزلون الشيخ منزلة الوالد، فإزاي يكلمه بالكلام ده ويمسك اليد البغلة ويقعد يقول له أنت مين وتطلع إيه وبتبيع إيه والكلام ده. فانفتح قلبه دخل الحديث وقلبه اتقفل، راح لأمه دخل على جرار النبيل كسرها كلها وقال لأمه إذا قوم الجماعة ياهم دول قولي لهم خرج. وقعد يسأل بقى أروح لمين؟ قالوا له إيه؟ اذهب إلى المدينة. راح للمدينة بقى علشان خاطر إيه؟ يجاور، روح هناك يجاور في المسجد النبوي. فلقي مالكا فلزمه واختص بمالك، وكان من أوثق الناس في مالك ومن أعرفهم بحديث. وبعدين لما خلاص يعني شبع من مالك حب يرجع البصرة علشان يسمع من شعبة فوجده قد مات، فلم يسمع منه إلا هذا الحديث الواحد. لكن انت ما تلاقيش القعنبي ابدا يقول حدثنا شعبه الا في هذا الحديث الذي سمعه منه وهو في ايام المجون. فيعني شوف من صبي بيشرب لعالم من اوثق الناس، يعني ابو حاتم الرازي قلما يرضى عن احد، يعني ابو حاتم الرازي لو قال مثلا ثقه ثبت ده يبقى ام دعيات، ليه يشح بلفظ التوثيق حتى على الرواة الكبار. لما سئل عن القعنبي قال الكلام معناه انا عهدي بعيد بكلمة ابي حاتم، بس كأنه قال ما رأيت احدا يحدث لله الا القعنبي، ولقد كان يخرج الينا في اليوم الشديد الحر يعني عليه كساء واحد، كساء مقطع كده، وما كان يمتنع أبدا من أحد يريد أن يطلب منه العلم، ما كان يمنع علمه أبدا عن أحد. القعنبي رحمه الله. حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، أي أبي حازم عن سهل اللي هو ابن سعد الساعدي، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها،

زمان كان في الاساطير الاولين عندنا يقول لك بقى ايه ان كانت العفاريت تطلع زمان، يقولوا كده العفاريت تطلع زمان في القرى، فيجي العفريت على هيئة حمار، فيقول لك الفلاح الجدع بقى يبقى معاه مسله كده ها، وهم جاي كده جنب الحمار اللي هو العفريت في الاصل بدون ما العفريت يحسه راشق المسله ايه في ظهره، ما يعرفش يرجع عفريت يفضل حمار ها، ياخده بقى يجر عليه رد ها، وجر عليه سباخ وجيب عليه ميه ويبهدله خلاص، وفي الاخر خايف عايز يخليه يرجع عفريت زي ما هو، فلو هو شد المسله وكده هيرفصه ها، فيموت العفريت ده، فيوم يعمل ايه يقول لك يربط المسله كده يربط بها حبل كده ومدخل الضرع ومشددها من بعيد يعني، فيوم يرجع الحمار عفريت زي ما كان ها. فاقول لك المؤمن بسبب ايه قوته على شيطانه يمضيه يعني يخليه هزيل، بسبب ايه؟ بسبب انه المؤمن هو اللي مسخر الايه الشيطان ده. رأت نضو اسفار، النضو الاسفار اصل النضو والبعيد المهزول خلاص، واستعير للانسان اذا هزل. رأت نضو اسفار اميمة، اي رأت اميمة الرجل زوجها يعني، رأت نضو اسفار اميمة شاحبا على نضو اسفار، النضو اسفار الثاني هو البعير، فجن جنونها وقالت من اي الناس انت ومن تكن، فانك راعي صرمة لا تدينها. اطلع مين نسيته مش عارفه شكله بسبب ان بقى جلده على عظمه واتحرق من قدر الشمس، فبتقول له انت شكلك كده لا يزيد اي مجلس، ما تشرفش حد بالشكل بتاعك ده، طب ما انت اللي بعتيه وانت اللي بتدوس وراه وتقول له عايزين نكون نفسنا وعايزين نعمل الشقه وعايزين نجوز العيال وبتاع، فانطلق في الدنيا كلها ورجع للجلد على عظم، ما عادش ينفع بقى دلوقتي. فقلت لها ليس الشحور على الفتى بعارف ولا خير الرجال سمينها. انت بقى انا ما عدتش نافع بقى بعد ما رحت وجبت اللي انت عايزه وجبت عاط معدتش نافع، انت عايز ايه بقى؟ عليك براعي ثلة مثل حبة يروح عليه مخضها وحقينها. انت بقى عايز واحد عنده ثلة، والثلة هي الجماعة من المسلحبة اللي هي الإبل والغنم اللي قاعدة في الزريبة على طول مستريحة وبتاكل، فمستريحة وبتاكل بتحلب لبن، يروح عليه أي على هذا الراعي مخضها، المخض قلنا اللي هو اللبن منزوع الدسم، تشرب لبن منزوع الدسم ما لا تدخن ولا تبعبر ولا الكلام ده، تفضل برضو إيه محتفظ بإيه برشاق برشاقتك وبقوامك عشان النسوان بيحبوا كده تمام. يروح عليه أي على هذا الراعي مخضها وحقينها، الحقين اللي هو اللبن الرايق إذا صب عليه اللبن الحليب، الاثنين يتصبوا على بعض كده ويشربهم صاحبنا التمل اللي قاعد ايه ملوش شغلانة ده خلاص. يروح عليه مخضها وحقينها سمين الضواحي، الضواحي كل ما برز من الجسم كالكتفين مثلا، سمين الضواحي يعني له عضلات. لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم وعونها. رجل خالي عندوش لا هموم، لا هموم بكر ولا عوان خلاص. قلنا الهموم البكر هو الهم الذي لم يقابل احدا قط الا هذا البني ادم، اصيب بمصيبه ما اصيب احد بها، وهموم اخرى اصيب الناس بها ايضا وهو من جمله من اصيب. الحقيقه الاعراض دول كانوا يملكون ناطقة اللغة سليقة، يعني أنا وأنا أقرأ أبكار الهموم يعونها، تخيلت الرجل ده جاب اللغة ومنفضها زي ما واحد بيكون بنفض مرتبة كده ولا بطانية، وقام طلع اللفظ ده لفظ بارع جدا جدا. شوف يعني يقول سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة وأنعم